الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو الدرس الحادي عشر من دروس شرح كتاب التوضيح المعتبر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر للحافظ شمس الدين السخاوي عليه رحمة الله. احنا وصلنا الى صفحة 51، تمام كده؟ فنرجو يعني الاسئلة تكون بعد انتهاء المحاضرة. ممكن واحد يكتب الاسئلة في ورقة على اساس ان احنا يعني يبقى الاسئلة تكون بعد المحاضرة، يعني سواء الخاصة بالدرس نفسه او بشيء اخر يعني. طيب اقرأ كده والمعلل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والمعلل وهو ما اطلع فيه لتفرد رواته ومخالفته غيره له بعد جمع طرقه بسنده أو متنه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، كأن نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين التقيا غلط فيما غلب على الظن بالقرينة ونحو. لا، أنت بقول كان نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين التقيا غلط فيما غلب على الظن بالقرينة. عشان غلط هو ده الفعل، لسه الفعل بقى يجي في آخر الكلام يعني. غلط فيما غلب على الظن بالقرينة ونحوها راوي. هو راوي دي بقى هو الفعل بتاع غلط، عشان كده تجيب الجملة موصولة مع بعض. يبقى غلط فيما غلب على الظن بالقرينة ونحوها راوي الأول في الأولى راوي الأولى، يعني راوي الطريق الأولى. الأولى في حسي أو نطلع على وهم الراوي بإدخال حديث في حديث، ومثل له الناظم بحديثي نفي البسملة وساعة الإجابة، فهما معللان. ماشي. النوع اللي بيذكره ابن الملقن هذا اليوم ويشرحه السخاوي عليهما رحمة الله هو المعلل. تمام. اشتقاق اللغوي بتاع كلمة المعلل المفترض ان هو اعله. تمام. اعله يعني بين العلة فيه، والعلة يعني المرض. تمام. لكن علماء اللغة العربية بيقولوا ان المعلل هذه ليست يعني هي المشهورة عند اهل اللغة، إنما أعله يكون الاسم المفعول المعل. يبقى الأولى لغة أن يقال المعل وليس المعلل، لأن المعلل من علله، كأن تعلل الأم ولدها بشيء، تعلله بشيء يعني عشان يسكت، فيبقى الطفل هنا معلل. لكن هنا أعله يعني بين علته، يبقى المعل. وبعض أهل الحديث بيقولوا المعلول، وده ضعيف عند أهل اللغة. فهو الأولى أن يقال فيه الإيه؟ المعلل باللام المشددة. تمام. لكن هتجد في الكتب المعلل والمعل والمعلول، فعند أهل الحديث المسألة يعني سهلة قريبة يعني، لكن من جهة اللغة فيها هذا البيان. طيب إيه هو الحديث المعلل؟ هو ابن الملقن يبدأ يقوله هو ما اطلع فيه على علة قادحة في صحته مع السلامة عنها ظاهرا. يريد أن يقول إن الإسناد أو الحديث بوجه عام إسنادا ومتنا الحفاظ الكبار بيطلع فيه بيجد فيه علة. تمام. مع إن ظاهر الإسناد السلامة، وإحنا هنضرب أمثلة عشان نبين المسألة دي. يبقى الإسناد مفيش أي مشكلة قدامك، توفرت له الشروط الموجبة للحكم على الحديث بالصحة. لكن لأن الحفاظ الكبار عندهم فهم أعلى، وجمعوا طرق الحديث وهم علماء جهابزة، فبالتالي بيجدوا علة في الإسناد أو في المتن. فيقول المعلل هو ما اطلع فيه. السخاوي بيشرح بقى اطلع فيه ايه بقى العلة هتبقى عبارة عن ايه. طبعا ايه هو تعريف العلة اصلا؟ احنا الكلام ده ذكرناه في اول الدروس. ايه هي العلة؟ يعني ايه كلمة علة؟ احنا قلنا العلة في اللغة يعني المرض، تمام؟ لكن في الاصطلاح هي سبب، في الاصطلاح بقى سبب غامض خفي يقدح فيما ظاهره السلام، تمام؟ يبقى يقدح في ايه؟ في الحديث، او يقدح في صحة الحديث عموما، تمام؟ لكن انت تلاحظ ان العلة هنا جمعت ايه؟ جمعت شيئين، او اشترط لها او وصفت بشيئين، ان تكون غامضة خفية وان تقدح في صحة الحديث. ده معناه ان في علل ظاهرة ليست بخفية. كان اقول لك مثلا اسناد، روى القعنبي عن مالك عن الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ده ايه الاسناد؟ ده ايه علته؟ ايه او ايه وجه الضعف فيه؟ ان الزهري ليس من الصحابة، صح كده؟ يعني لم يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فانت تقول عفوض ده ايه منقطع مرسل اهو، ده واضح فيه الارسال، عشان الزهري روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده ارسال، والزهري من الطبقة التي تلي وسط التابعين، يعني التابعي داخل على التابعين الصغار، تمام؟ فانت تقول فيه انقطاع هنا، الانقطاع ده نوعه اللي هو مرسل فلا يصح. لكن دي علة ايه؟ ظاهرة يدركها ايه؟ المشتغلون بالحديث دون الكبار، الكبار يدركوا اعلى من ذلك، فدي علة ظاهرة اصلا، تاخد بالك. وممكن يكون في علة لكن هذه العلة لا تقدح، لا تؤثر، يعني بيعدوها، زي مثلا ان يأتي الحديث من طريقين، طريق يكون الصحابي فيه ابن عباس، وطريق يكون الصحابي فيه ايه؟ ابن عمر، فالطريقين صحيحين، تمام كده؟ لكن العلماء يقبلوا هذا لان الاختلاف في مين؟ في الصحابي، والصحابة كلهم عدول. فهذه العلة هي علة نعم، لكنها اولا ظاهرة، ثانيا هي لا تقدح في الصح. خلين هو اصلا لم يذكر اسم الصحابي عن رجل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، برضه ما يهمناش في حاجة، لان طالما ان هو من اصحاب النبي مش مهم اعرف اسمه ايه، الا في بعض الامور. يعني احنا ما كل الرواة لحد ابن عباس ولحد ابن عمر ثقات، والاسناد متصل، مش لا شذوذ ولا شيء، هو القصة بس في اختلافهم في اسم الصحابي، هذا في النهاية لا يقدح في صحة الحديث. فده معنى العلة. فالحديث الذي يطلع فيه، من الذي يطلع؟ الناقد. مين هو الناقد؟ اللي هو العالم اللي بينقد الأحاديث، يعني بيشوف الخطأ من الصواب، وفي الغالب يكون هذا من العلماء الكبار. مين بقى العلماء الكبار دول؟ زي مين؟ عايزين كل واحد كده يذكر عالما كبيرا من العلماء. نبدأ بيك كده، ابدأ اذكر عالما كبيرا من أئمة الحديث، واحد فقط. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. عايز تقول الإمام وتترضى عليه كده وتترحم عليه. رحمه الله. من؟ الإمام أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري رحمه الله عليه. الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله عليه. من؟ قال انت كنت هتقوله صحيح. طيب شوف حد تاني قال لي في الذاكره كده. الامام ابو عيسى الترمذي عليه رحمه الله. نعم. الامام ابو الحسن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني. الامام ابو داود السجستاني. دول ائمه كبار، كويس. فالائمه دول هم بقى اللي يقولوا لنا العلل ايه. ليه الائمه دول؟ عشان خاطر هؤلاء كبار يحفظون طرق الأحاديث ويفهمون الطرق ويفهمون العلل ويستطيعون ان هم يعني يخرجوا بالحكم الحديث. وطبعا في ائمه اخرون تبعوهم على هذه المساله، لكن طبعا هؤلاء هم الكبار الجهابذه. عشان كده حتى ابن حجر المحقق هنا ناقل عنه كلام من كتاب النكت على ابن الصلاح، بيقول ابن حجر رحمه الله عليه: وهذا الفن اغمض انواع الحديث، يعني اصعب واخفى انواع الحديث، وادقها مسلكا، مش اي حد يعرف يسلك فيه، ولا يقوم به الا من منحه الله تبارك وتعالى فهما غائصا، فهما ايه؟ غائصا، واطلاعا حاويا، وادراكا لمراتب الرواه، ومعرفه ثاقبه. يبقى عنده معرفه ثاقبه وادراك لمراتب الرواه، يعرف مين الراوي ده، ده درجته ايه بالنسبه للراوي الثاني عشان يرجح بينهم. ولذلك لم يتكلم فيه الا افراد من ائمه هذا الشان وحذاقهم، يعني ما اتكلمش فيه، مش كل الائمه اتكلموا في الكلام، حتى الائمه يبقى يوصف بانه امام لكن برضه ما ينفعش يتكلم فيه، لان دول اللي بيتكلموا فيه قله من الائمه. وحذاقهم يعني الائمه الحذاق اصحاب الفهم العالي، واليهم المرجع في ذلك، يعني انت بترجع الى هؤلاء الائمه لتعلم احكامهم على الحديث، لما جعل الله لهم من معرفه ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لما يمارس ذلك، لما يمارس ذلك، لان ده العلم ده محتاج ممارسه، من كثره عمله في العلم والطرق والاسانيد والاحاديث بينقضح في ذهنه هذه المعرفه. تمام. طيب هنا احنا ذكرنا العله، طب العله دي هتكون زي ايه؟ بيقول بقى السخاوي: لتفرد رواته، ان الراوي ياتي بشيء يتفرد به. واحنا اتكلمنا ان الشذوذ والعله يختصان بالتفرد والمخالفه، طب واخد بالك؟ فيختصان بالتفرد والايه والمخالفه، فالراوي ممكن يتفرد بشيء، فالعالم الحاذق يعرف ان ده تفرد بشيء لم يأتي به غيره. طيب التفرد ده هل يحتمل منه ولا لا يحتمل؟ ما مش اي حد يتفرد، انما يتفرد ها او يقبل تفرد الأئمة الكبار الحفاظ الكبار، زي مين؟ زي الزهري، ها، محمد بن شهاب الزهري عليه رحمة الله، زي الأئمة الكبار شعبة، زي يحيى بن سعيد القطان، غيرهم من العلماء، هؤلاء تفردهم يقبل انهم هؤلاء ائمه كبار جمعوا الطرق، فلما يتفرد وهو بيروي طرق كثيره لا يعني ينكر على مثله ان ياتي بما لم ياتي به غيره. عشان كده الامام مسلم رحمه الله عليه في كتاب الصحيح بعد ما ذكر حديث من الاحاديث الخاصه باحاديث الزهري قال: وللزهري 90 حرفا، يعني 90 حديثا تفرد بها تقبل منه، لذا الزهري لسعه علمه وسعة اطلاعه على طرق الحديث وسعة جمعه للأحاديث. قال: لتفرد رواته ومخالفة غيره له بعد جمع طرقه بسنده أو متنه. يبقى أنا كده بعرف العلة بالتفرد أو بالمخالفة، أنه يأتي بشيء يخالف الإيه؟ الآخرين. وإحنا ذكرنا الكلام ده، كأن مثلا يأتي على إسناد فيصله وهو أصلا مرسل، يعني جماعة من الرواة يعملوا ايه؟ ينقلون الاسناد مرسلا، مثلا عن الزهري عن النبي عليه الصلاة والسلام، ده يروح جاي عن الزهري ها عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجي هو كده راح موصله اسنده ووصله، خلاف رواية الجماعة عملوا ايه؟ ارسلوه. يبقى دي علة، لانه هنا خالف الاخرين من الثقات، وده بيسمى شاذ او منكر. تمام. أو إن هو يتفرد كما قلنا، أو تظهر قرينة من القرائن التي تدل على وجود علة، تدل على وجود إيه؟ لوجود علة. وهذه القرائن يعني غير محصورة، القرائن دي بتعرف بعمل الأئمة رضي الله عنه. تمام. يقول: بعد جمع طرقه بسنده أو متنه، يعني هو العالم عشان يعرف العلة لازم يجمع الطرق، لازم يجمع إيه؟ الطرق، لأن جمع الطرق هو اللي يبين الخطأ. قال علي بن المديني رحمة الله عليه: وهذا من أكابر علماء العلل، وله كتاب في علل، هو شيخ البخاري، واخد بالك؟ قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. ما أنت لازم دلوقتي لما يجي نشرح حديث ونشوف لو حد معاني بتاع عشان ما جبتش الكتاب اللي حاول نزلنا دلوقتي المجلد الأول من كتاب علي الدرقطني. لو حد يعرف يعمل كده يكتب كده علي الدرقطني PDF كده ينزل المجلد الأول عشان محتاجين نقرأ منه حاجة عشان المسألة تبقى واضحة عشان يعرف العلماء دول بيتعبوا إزاي وإزاي قدروا يستنبطوا هذا الأمر. واحد بس ينزل وينشغل عشان الباقيين يعني ويحتسب لله عز وجل. فهو ابن المديني علي بن عبد الله المديني هو شيخ البخاري وانت تلاقيه موجود في الصحيح على طول. حدثنا علي بن عبد الله. أنا في واحد بتناقش معاه فبقول له يعني ان البخاري روى عن ابن المديني كتير. قال لي فين البخاري روى عن المديني؟ قلت له دور في البخاري كتير. حدثنا علي بن عبد الله هو ده ابن المديني علي بن عبد الله المديني. طب واخد بالك؟ فهو البخاري بيقولها كتير جدا يعني روى عن شيخي ابن المديني كثيرا. فابن المديني بيقول لك على الطريق الباب يعني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. عشان كده أي واحد بيحقق الأحاديث أو يعني يبحث عن صحة الحديث لابد أن يجمع الطرق. لابد أن يجمع إيه؟ الطرق. لأنه هو ممكن الطريق اللي معاه يحكم عليه أنه هو سليم فيش أي مشكلة فيه، لكن بعد ذلك يتبين إيه؟ خطأ. لأنه الطريق اللي انت قلت عليه سليم ده مش قلنا ظاهره السلام اهو، لما تجيب طرق أخرى تلاقي أن فيه رواة تانيين رواه غير اللي ده رواه فيعود على هذا الطريق بالخطأ. واخد بالك؟ فلازم تجمع الطرق. حتى في الفقه حتى لما تيجي تحكم في مسألة فقهية العلماء بينظروا إلى الأحاديث والآيات والأدلة الموجودة في المسألة عشان يقول لك في الآخر الحكم الفقهي كذا، مش مجرد حديث ياخد منه حكم أو كلام ياخد منه حكم. لا، لازم تجمع الإيه حتى تخرج بنتيجة صحيحة. فيقول بعد جمع طرقه بسنده أو متنه، يعني العلة ممكن تكون في السند وممكن تكون في المتن. في السند زي واحد مثلا حديث مرسل هيروح عامل فيه ايه؟ وصله. او حديث موقوف يروح عامل فيه ايه؟ رفعه. يروح رافع الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، واخد بالك؟ يبقى هو اصلا كلام ابن عمر يقول لك زي مثلا الحديث بتاع احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث اختلف في وقفه ورفعه على ابن عمر. هل بقى هو موقوف على ابن عمر ده من كلام ابن عمر ولا من كلام العصر؟ وردت الطرق بهذا والطرق بهذا، لكن الطرق التي توقف الحديث على ابن عمر أصح. فهو الصحيح فيه أنه من كلام ابن عمر، لكن حتى مع كوني من كلام ابن عمر فله حكم الرفع. ما احنا عندي المرفوع، احنا لو نرجع لورا شويه المرفوع ايه؟ مرفوع صراحه ومرفوع حكما. مرفوع صراحه ان ياتي فيه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. اما المرفوع حكما لا ياتي فيه ذكر النبي عليه الصلاه والسلام، يكون موقوف. لكن في النهايه انت تقول اه ده كلام ابن عمر، بس ما ينفعش ابن عمر يجيبه من عنده مش من اجتهاده. ده حتى هو بيقول لك احلت لنا، فمين اللي يحل لي؟ ابو بكر عمر رضي الله عنهما؟ لا، يبقى ده مرفوع بيسموه مرفوع حكما، ما كانش مصرح بيه لكن انت تديله حكم الايه؟ زي اللي بياخد دكتوراه فخريه كده، هو ما عملش دكتوراه ولا حاجه لكن بياخد دكتوراه فخريه عشان ليه مجهود مثلا في الكلام الايه الكلام ده، تمام؟ او ياخد حاجه شرفيه فياخد شرف الرفع، انت واخد بالك؟ لكن هو يستحق ان ياخذه لانه يعني ده معروف ان ده لا يقول هذا الا بنص من النبي عليه الصلاه والسلام، تمام؟ فهو ايه بقى اللي بيطلع فيه سواء التفرد او المخالفة او الكلام ده كله؟ ان هو يطلع فيه على علة قادحة. دي بقى اللي احنا بنقول عليها اهم حاجة تكون ايه؟ قادحة، مش اي علة. في صحته مع السلامة عنها ظاهرا، لان هو الظاهر انه سليم ومفيش اي مشكلة عندنا، فهو بتأتي هذه علة لتقدح ايه فيه. والعلة دي اما انها تقدح في الاسناد او في المتن. واكثر العلل تقدح في الاسناد ولا في المتن؟ في الاسناد. يعني معظم العلل بتقدح في ايه؟ وفي علل في المتن لكن اقل من القوادح في الايه؟ في الاسناد. فيقول كان نجد، هيشرح بقى السخاوي بقى كلام من الملقن، هيشرح ايه بقى العلل اللي احنا بنقول عليها زي ما احنا قلنا الوصل والرفع والكلام ده. كان نجد في طريق راويا ضعيفا بين اثنين ثقتين التقيا. شوف الحاجات دي، شوف الدقة دي، ان راوي ثقة يروي عن راوي الجاي في الاسناد عن شيخه اللي هو الراوي الثقة، والاثنان التقيا. عشان ما جيش انت تقول ايه، لا ده عصره بس وما التقوش مع بعض، لا ده الاثنين ايه التقيا، ومعروف ان ده تلميذ ده. اللي بيروى عنهم راوي ايه ضعيف، فهو لضعفه سوء الحفظ عنده موجود او الغفل او الوهم، او اللي بيروى عنهم ايه راوي يعني اسقط راوي ضعيفا بينهما. طب خد بالك، فطبعا اي حد يقول لك مثلا هذا حديث روى مثلا الامام احمد عن يزيد بن هارون، يقول لك احمد ويزيد بن هارون ده أئمة وده شيخه أصلا، لكن ما عرفش أنه ممكن يكون في روا بينهم. أو مثلا عكرمة عن ابن عباس، ممكن عكرمة يكون واخده من واحد تاني، أو أي اثنين التقوا مع بعض، التقيا مع بعضهما، لكن في النهاية أنت مش واخد بالك أن في راوي سقط ما بينهم، لاحتمال أن أنت ممكن تلتقي مع الشيخ بس برضو ممكن تأخذ من تلميذ الشيخ التاني، تسأله ان ما جيتش الدرس اللي فات خدته ايه، يعني واحد ما حضرش معانا النهاردة وبيروي مثلا عني على طول، جي ما حضرش فهو عن واحد منكم، هو بقى يعني يقول لك انا مش هروي بقى عنه، اروح اقول عن الشيخ. طب اخد بالك، فهنا في انقطاع اصلا، وممكن الراوي اللي هو خد منه ضعيف. ده الكلام ده مين يعرفه يا جماعة؟ حاجة صعبة جدا، مين يعرفها؟ العلماء الكبار بجمع الطرق ومعرفتهم لحال الراوي، اللي هو ممكن يكون اطلعوا من طرق كثيرة وبيعمل كده كتير، تواخد بالك، او ان هو اطلع على اشياء كثيرة، ان هو مثلا ما كانش ملازم للشيخ، يعني اشياء كثيرة. دي مسألة عايزة الجهابذة من العلماء، تواخد بالك. اما انا هنذكر الحديث ده، تواخد بالك. التقيا، غلط، مين بقى اللي غلط؟ شوف بقى، فيما غلب على الظن. طبعا الاحكام دي تكون ايه، ظنيه، ما اللي بيحكم الناقد ده مش يقين، يعني ان هو بيقول لك ان ده ما سمعش ده، ده يغلب على الظن، ونحن متعبدون بما يغلب على الظن، ها، بما يغلب على الظن اللي هو الظن الراجح الحقيقي. بالقرينه برضو مش بيغلب على الظن كده باللي هو بالايه، بالأهواء كده، أنا شايف إن لا، ده بالقرينة، عنده قرينة وشيء يدله على الظن الراجح ده. ونحوها، راوي الأولى، راوي الطريق الأول، الطريق الأولى هو اللي عمل إيه، حذف الضعيف اللي بين إيه، بين الثقتين، دي طريقة. أو نطلع على وهم الراوي بإدخال حديث في حديث. نعم، انت نزلت الكتاب يعني؟ ماشي، ابعته لاي اخ، ابعته لاي اخ. طب خليكم معايا. قال: او نطلع على وهم الراوي بادخال حديث في حديث. شوف بقى، في حاجه اسمها ان راوي يدخل حديث في حديث، يروي مثلا حديث في طريق معين، فيروح هو ماشي بالطريق صح معايا يا محمود، وانت اللي تبعته ولا هو؟ خليك معايا، سيبك هما الاثنين يشاروا البعض، مالكش دعوه انت. هو الراوي روى الاسناد صح، واخد بالك، بس اتلخبط وجاب متن تاني ودخله في الايه، في ده، دخل حديث في حديث، ده اسمه ادخل حديثا حديثا في حديث. ده برضو حاجات اللي عرفها العلماء المطلعين، ودي حاجه صعبه جدا. ليه بقى؟ لان انت اصلا الاسناد عندك كويس جدا، كويس جدا خلاص، لكن العلماء كانوا مصدقوش على طول. ليه؟ لان الاطلاع على الطرق يقول لك لا، ده ما رواش الحديث ده، ده هو غلط وروى الحديث ده، لان بيحصل طبعا من كتر حفظ الروايات ممكن يدخل احاديث بعضيها، وده وارد اصلا. وهنضرب الامثله يعني. قال: ومثل له الناظم. مين الناظم ده بقى؟ لا، ابن الملقن هو صاحب المتن، صاحب التذكره في علوم الاثر، والسخاوي اللي بيشرح. السخاوي بيقول: ومثل له الناظم. دي تاني مره تيجي كلمه الناظم دي، اللي هو الشهاب بن العماد، لان جاب تذكره ابن الملقن وعمل ايه، وراح نظمها في شعر، وضرب امثله وهو بينظم هذه المنظومه على كلام ابن الملقب. مثل له الناظم بحديثي نفي البسملة وسعة الإجابة فهما معلان، فهما إيه؟ معلان. طيب هنشوف دلوقتي راوي روى حديثا، والراوي دوت لما روى الحديث حصل عنده وهم اطلع الأئمة عليه، تمام؟ عمل إيه؟ يعلى بن عبيد روى عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. شوف يعلى بن عبيد ثقة، عن الثوري ثقة، تاخد بالك، عن عمرو بن دينار ثقة، عن ابن عمر، تمام. بس الطريق ده فيه غلطة، الطريق فيه غلطة، ان تم ابدال ثقة بثقة على الوهم، يعني وهم الراوي فابدل ثقة بثقة، فهذا الحديث ليس من حديث عمرو بن دينار، انما هو من حديث عبد الله بن دينار. عبد الله بن دينار والاثنان ثقتان. نعم الاثنان ايه؟ ثقتان، ده ثقة وده ثقة، تمام. فهو واهم في ايه؟ في هذا. طب هل العلة دي قادحة؟ هي علة موجودة اهي في غلط، قادحة ام ليست بقادحة؟ اللي هيقول اجابة غلط هيعمل كوباية شاي عشان نجيب من الاخر كده. لو في طريق تاني يعني، بس فكر الاول، اللي يقول الاجابه غلط يعني كوبايه شاي. ما تبقاش مشكله لو في طريق تاني كده، تبقى مشكله لو هو تبرج يعني حاجه كده لوحدها. لا احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ ان هو خلاص ثبت ان في عله، ان هو عبد الله بن دينار مش عمرو بن دينار، دي خلاص انتهت. طب العله دي احنا هنمشي الحديث ونقول اللي هي لا تقدح عله لكن لا تقدح، ولا هنقول ان هي قادحة؟ ده عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ان هذه العلة برغم انها وردت في الاسناد الا انها لا تؤثر في المد، فهي علة غير قادحة، بس في الاسناد انا عندي في غلط في الاسناد، لان ده ثقة وده ثقة والاثنين واخدين عن ابن عمر، فمش مشكلة عندي، لكن لا تؤثر في المد، فالمتن ايه؟ صحيح. البيعان بالايه؟ بالخيار، تمام. طبعا في كتب كثيرة للعلل، منها العلل لابن المديني، العلل لابن أبي حاتم، وكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد رضي الله عنه، وكتاب العلل في الأحاديث، العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. دي كتب العلل طبعا القراءة فيها يعني جميلة جدا، بتبين لك أشياء كثيرة. هو هنا ضرب مثال أو مثالين بإيه؟ بالأحاديث اللي فيها علة وظاهرها السلامة، حتى استعجب من هذا، وعشان تعرف أن هذا العلم لا يعرفه إلا العلماء الكبار. شوف الإمام البخاري رحمه الله عليه في بعض أهل الحديث اسمه أبو حامد الأعمش، هذا الرجل، هذا الرجل لا احتر الأول يعني، هذا الرجل قال: كنا عند محمد بن إسماعيل البخاري بنيسابور، حاضرين عند البخاري في نيسابور، فجاءه مسلم ابن الحجاج النيسابوري، فذكر له، بدأ يسأله عن إيه؟ عن بعض الأحاديث، فذكر له حديث، فيقول: حديث حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، اللي هو الحديث بتاع كفارة المجلس، إن المجلس إذا كثر فيه اللغط فكفارة يقول الإنسان إيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حديث ده من رواية مين يا عم؟ حجاج بن محمد، تمام، عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه اللي هو أبو صالح عن أبي هريرة، رضي الله عنه. فالإمام مسلم عليه رحمة الله قال في الدنيا حديث أو إسناد أفضل من ذلك. يعني يقول البخاري إسناد ده ذهب. حجاج بن محمد عن ابن زويج عن موسى بن عقبة عن صهيب بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. إسناد ما فيش بعد كده. في الدنيا إسناد أفضل من ذلك. هل تعرف في الدنيا حديثا أفضل من ذلك؟ فقال البخاري لا، إلا أنه معلول. قال أبو حامد الأعمش فقال مسلم لا إله إلا الله وارتعد. خض إيه ده؟ ده مسلم جاي يقول له أنا جايب لك سبيك الذهب تقول لي في الآخر إلا أنه معلول. فقال يعني ما هي العلة؟ فقال البخاري استر ما ستر الله. قال أبو حامد الأعمش فألح عليه مسلم وقبل رأسه وأوشك أن يبكي أو وكاد أن يبكي. ما مسلم بقى مش هيروح ما عرف العلة دي إيه. فأخذ بالك مسلم ده كان مشغول بالأحاديث لدرجة أن مسلم عليه رحمة الله، أنت عارف مسلم مات إزاي؟ مسلم رحمة الله عليه لأنه كان عالم كبير وكل حياتهم كانت في الأحاديث والأسانيد، ذكروا له حديثا من الأحاديث أو إسنادا من الأسانيد فكأنه لم يعرفه، فدخل بيته وأغلق على نفسه عند مكتبته وأخذ يفتش في الكتب بتاعته اللي هو كتبها حتى يظفر به، وكان بجواره جراب من تمر وكان جعان فوعد يدور ويأكل يدور ويأكل حتى مات من كتر ما هو مش واخد باله، قاعد ياكل لحد ما نفس طبق عليه لان هو مش واخد باله، هو مشغول بيدور على الحديث. عارف انت بتكون مشغول بحاجه ممكن تعمل حاجه انت مش واخد بالك منها. حتى مات رضي الله عنه. الناس دي كانت حياتها في الاحاديث والاسانيد، هو يعني هو يكاد عقله يذهب ان هو يعرض عليه اسناد ولا يعرفه، تبقى مشكله بالنسبه له فقفل على نفسه وفضل يدور. فمسلم ألح على البخاري رحمة الله عليه وكاد أن يبكي إنه يبين. فقال له البخاري ماذا قال له؟ قال له هذا الحديث حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا موسى بن عقبة عن عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. راح قال له على طريق تاني طريق صحيح يبين علة الطريق اللي هو قال عليه. شوف الطريق بتاع مسلم حجاج بن محمد عن ابن جريج عن موسى بن عقبة ها عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. البخاري قال لا موسى وهيب تمام، بعد وهيب موسى بن عقبة، بعد كده عون بن عبد الله بن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عايز يقول له ايه؟ ان عون بن عبد الله بن عتبة ده اصلا تابعي روى عن الرسول ان هذا الطريق مرسل والمرسل هو الصحيح ولا يصح من طريق سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره. واخد بالك؟ يعني طريق سهيل بن ابي صالح ده اللي هو جابه مسلم كان موسى بن عقبة رواه على الجاده. عارف الجاده ايه؟ اللي انت عارف ان موسى بن عقبة كثيرا ما يروي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه، فهو اللي روى الحديث وهم وراح ايه روى عن موسى بن عقبة بدل ما يروي عن عون بن عبد الله، راح روى عن الطريق المشهور بتاع موسى بن عقبة عن سيدنا ابي صالح عن ابيه، راح مدخله في طريق ثاني خالص. وكمان تبين ان هو اصلا مرسل وليس بموصول، لم يقع فيه ذكر ابي هريره رضي الله عنه. لما سمع مسلم ذلك قال لا يبغضك الا حاسد واشهد ان ليس في الدنيا مثلك. يعني اللي يقرا البخاري يبقى حاسد، لأن من يكره من يبين العلل الواردة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبين صحيح السنة من سقيمها ده إنسان مبغض للسنة أصلا، ويحسد العلماء على ما هم فيه من نعمة الله عز وجل. فده بيان لمسألة الإيه؟ العلل. لا دي أشياء أخرى يعني. ده بالنسبة للحديث اللي هو بتاع كفارة المجلس. لكن بقول لك إن السخاوي هنا قال ان الشهاب بن العماد ضرب مثالين بحديث نفي البسملة وساعة الإجابة. إيه حكاية حديث نفي البسملة ده اللي هو في الصلاة؟ احنا عندنا في الصحيح، نعم عندنا في الصحيح أن أنس رضي الله عنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، ها، فكانوا يفتتحون الصلاة بإيه؟ بالحمد لله رب العالمين. تمام. هنا العلماء يختلفوا، يا ترى بالحمد لله رب العالمين يعني إيه؟ يعني بيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دون أن يذكر البسملة، ولا معنى كلامه إنه هو يفتتحون بالفاتحة بدل ما يقول سورة الفاتحة قال لك بالحمد لله هو سورة الفاتحة، يعني واخد بالك؟ كما يقال في سورة البينة لم يكن الذين كفروا، يقول لك أولها يعني، وانت بتقول سورة ايه؟ قل هو الله أحد، بعد ما اسمهاش كده اسمها ايه؟ الإخلاص أو قل هو الله أحد، ده معروف. فالعلماء ورد رواية لبعض الرواة أنه قال كانوا يستفتحون عند مسلم الرواية بالحمد لله رب العالمين ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. لا لم يذكروها، يعني ما قالوهاش، تكمل الإصرار والإعلان دي مسألة ايه؟ مسألة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ماشي جزاك الله خير، ربنا يبارك ويدين بينهم، الله يبارك فيك، ربنا يبارك ويدين بينهم على خير اهو. نعم. نكمل ان شاء الله. فهو الرب يقول ايه؟ ولم يذكروا بسم الله الرحمن الرحيم. من العلماء زي الدارقطني والشافعي رضي الله عنهما من اعل هذا الحديث وذكر أن الراوي زاد فيه في الرواية على حسب ما فهم، أن الراوي أصلا كلمة ولم يذكر الله الرحيم دي أصلا من فهم الراوي، يعني أنس ما قالش كده، وقالوا أنه قد ثبت عن أنس رضي الله عنه أصلا أنه سئل عن البسملة فقال لا أذكر فيها شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديث ساعة الإجابة. حديث بقى ساعة الإجابة معروف، عارفينه بتاع يوم الجمعة اللي هو حديث ايه؟ ان ابو موسى الاشعري سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اسمعت اباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم، سمعت يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين ان يجلس الامام حتى او الى ان تقضى الصلاة. تمام. الحديث ده رواه مسلم في الصحيح من طريق مخرمة ابن بكير عن أبيه، عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه أبي موسى الأشعري أنه قال سيدنا عبد الله بن عمر كذا وكذا. تمام. العلماء أعلوا هذا الحديث بأن مخرمة ابن بكير لم يسمع من أبيه، ثبت أنه لم يسمع من إيه؟ من أبيه، فأعلوه بإيه؟ اسمه إعلال بإيه؟ ان واحد راوي ما سمعش من الثاني، يبقى اسمه ايه؟ اعلال بالانقطاع. في انقطاع هنا، حتى ورد عن الامام احمد انه نقل ان مخرمة ابن بكير سئل اسمعت من ابيك شيئا قال لا. ان ممكن مخرمة يكون اصغر ابنائه فلم يدرك والده ويحدث، تاخد بالك؟ فبالتالي ايه؟ معلب ايه؟ بالانقطاع. يبقى يعني بيذكروا اشياء كثيرة، والدارقطني نتكلم في كتاب التتبع على هذا الحديث، وأن هذا الحديث لم يسنده، يعني لم يسنده يعني لم يصله بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما هذا معنى الإسناد المسند، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، يعني إلا الطريق ده، مخرمة بن بكير عن أبيه عن أبي بردة عن أبي موسى أشعري عن النبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر عن عمر كمان، واخد بالك؟ فقال لك محدش أسناده غير الطريق ده، والطريق ده معلول بالانقطاع، معلول بإيه؟ بالانقطاع. لكن ورد من طرق أخرى رووا جماعة عن أبي بردة، ها، عن أبي موسى، إن هو أصلا من كلام إيه؟ من كلام أبي بردة نفسه، بعضهم قال من كلام أبي بردة، بعضهم قال من كلام أبي موسى، يعني هو حديث إما يكون مقطوع وإما يكون إيه؟ موقوف، يعني في الجملة الحديث ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت إلا من طريق في انقطاع. يبقى هو كده الدارقطن عمل إيه؟ جمع الطرق ساعة الباب وعلل الرواية ديت بالانقطاع وتبين إن مفيش رواية تؤيدها، ده الرواية على خلافه، وإن هو الطريق ده وده فيه مخرمة بن بكير أسند الحديث وغيره رواه من قول أبي بردة وغيره رواه من قول أبي موسى وهكذا. واخد بالك؟ وطبعا بعض الأئمة اعترض على هذا الكلام، لكن الشاهد من بين إيه؟ إن في الدارقطني ليه كتاب اسمه التتبع غير كتاب العلل، بيتبع أحاديث عن البخاري ومسلم فيعل إيه بعض هذه الأحاديث. تمام؟ ده حديث البسملة وحديث الإيه؟ ساعة الإجابة، وحديث ساعة الإجابة. طيب النوع اللي بعد كده إيه بقى؟ كده النوع المعلل أو المعلل مفهوم؟ تمام؟ ولا في أي إشكال؟ ماشي لو دلوقتي قول قبل ما نخش في النوع الثاني. الكتاب اللي هو بتاع الدارقطني رحمه الله والتتبع ده، بيطرح كده في صحة حديث. لا ما انت خلي بالك، كتاب التتبع والالزامات مسلم من عادته ان يذكر الاحاديث باسانيد كثيره في صحيح، فده اسم من ضمن الاسانيد اللي موجوده في الباب عند مسلم. فالدارقطني دلوقتي بيعترض على بعض الأحاديث في البخاري وفي مسلم. أولا هذه الأحاديث هو يعترض على أشياء في الأسانيد دون أن يمس المتن إلا في قلة قليلة، فالحديث أصلا بقى ثابت من طرق أخرى، لكن هو بيعترض على الطريق اللي أورده مسلم أكثر. طب واخد بالك؟ ثانيا العلماء بيقولوا ان الدارقطني اذا اختلف مع البخاري ومسلم فالصواب معهما لانهما افضل منه في هذا الشان، افضل منه في هذا الشان ويتقدمان عليه. واخد بالك؟ وده اللي احنا قلناه لما جينا اتكلمنا على اعتراض بعض العلماء على البخاري ومسلم، ثم ان جمله ما اعترض عليه يعني حيث قله جدا في جنب ما رواه، يعني هم لو جمعت الاثنين مع بعض ها هتلاقي ان الاثنين مع بعض حوالي 11000 حديث بالمكرر يعني. واخد بالك؟ او اكثر من ذلك، يعني البخاري 7 ومسلم 9 يعني معدين 16000 15000 حديث بالمكرر. واخد بالك؟ فهو لما بيعترض على 100 وحاجه حديث هذا طبعا والاعتراض اكثره في السند، ولو اتكلم في المتن يبقى الحق مع البخاري اكثر او مع مسلم وهكذا، يعني المساله دي دارجه يعني. ماشي القصة مش في خلي بالك، احنا بس في نقطة احنا بنتكلم على الاحاديث، كلامنا على الاسانيد يعني. انت خلي بالك حديث البيعان بالخير اللي احنا ذكرناه ده وذكرنا الصحيح فيه رواية عمرو بن دينار، عبد الله بن دينار مش عمرو بن دينار، هو اصلا حديث ثابت. احنا كلامنا على الاسانيد يعني الاحاديث دي تثبت من طرق اخرى، واخد بالك؟ وهكذا، او يكون لها الحديث له اصل يعني في الجملة هو صحيح. المتن ده برضو عشان دي نقطة فوائد الأهمية، في كتب المصطلح بكل اعتناء بالأسانيد أكثر، فبعض الناس ممكن يرى حديث هو عارف أنه صحيح جدا ولو بيضعفه كتب المصطلح لا ده هو بيضعف الطريق ده اللي بيتكلم عليه، بيضعف الطريق ده، لكن الحديث ممكن يكون حديث ثابت أصلا في طرق أخرى، هو الحديث ما يجب طريق واحد ده في طرق كثيرة يعني. فمسألة المتن دي ما تركزش فيها قوي لأن هو الكلام بقى على الأسانيد في الغالب، في الغالب. تمام؟ النوع اللي بعد ذلك هو نوع المضطرب، اقرأ. قال ابن الملقن: والمضطرب وهو ما يروى على أوجه مختلفة متساوية. قال السخاوي. انت ايه الكلام الجديد ده؟ قال ابن الملقن وقال السخاوي، الكلام ده جديد احنا متعودناش عليه. اقرأ بقى قال السخاوي، ما السخاوي بيجمع الاثنين. قال: فأقل من راويين فأكثر أو راو واحد لا يمكن الجمع بينهما لا ترجيح فيها مما يكون في السند غالبا وفي المتن، لكن قل أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه. طيب بيتكلم عن المضطرب. المضطرب يعني الاضطراب، الاضطراب عدم الثبات والاختلال، زي بيقولك اضطراب الماء، الماء لا يكون ساكنا يكون ايه مضطرب، يعني فيه اختلال. فمعنى الاضطراب أن الحديث يروى من عدة أوجه، من عدة طرق، لطريق وطريق وطريق. هذه الطرق متعارضة، بعض هذه الطرق رواه مسندا، بعضها يرويه مرسلا، بعضها يرويه من طريق آخر. فأخذ بالك هذه الطرق المختلفة متساوية في القوة، فلا يمكن الجمع ولا يمكن الترجيح، مش عارف ترجح أنهي الإيه؟ الأصح أو أنهي الصح، لأنها متعارضة ما ينفعش تجمع بينهم، ده ضد ده، ونضرب أمثلة، ومتساوية في القوة. فعند ذلك يتوقف المحدث ويصف الطرق بالاضطراب، يصف الطرق بأنها إيه؟ مضطربة. تاخد بالك من الاضطراب معنى إيه؟ هو أن يروى الحديث من أوجه مختلفة متعارضة متساوية في القوة، لا يمكن الجمع ولا الترجيح، فيحكم عليه بالاضطراب. يحكم عليه بإيش؟ بالاضطراب. على أنه وقف على الصحابي، يعني في ناس وقفوا على الصحابي، بعضهم رواه موقوفا على الصحابي، بعضهم رواه مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده الاضطراب هنا؟ أو أن يأتي اختلاف في بعض أسماء الرواة، أو يأتي اختلاف في المتن نفسه. تاخد بالك؟ فتلاقي ده بيقول متن، ده بيقول متن، المتنين ضد بعض، او اسناده واسناده مش ما ينفعش الاثنين مع بعض، بيحصل اضطراب ساعتها. ايه بقى؟ طبعا الاضطراب في السند اكثر من اضطراب في المتن، زي العله كده برضو، الاضطراب بيكون في السند وفي المتن، لكن في السند هو اكثر. تمام. خذ مثال، نقول احنا فتحنا الكتاب لكن الله المستعان، حديث، اول حديث في كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للإمام أبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، وهو حديث شيبتني هود وأخواتها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ظهر فيه بعض الشيب ولم يكن شيبه كثيرا عليه الصلاة والسلام، فسئل أراك قد شبت يا رسول الله؟ فقال شيبتني هود وأخواتها، وذكر أسماء الصور. هذا الحديث حكم عليه الإمام الدارقطني رحمة الله عليه بأنه حديث مضطرب لا يصح. تمام؟ إيه بقى وجه الاضطراب؟ إن هذا الحديث روي على أوجه كثيرة، روي على أوجه كثيرة، هذا الحديث روي على أوجه كثيرة، فهو مروي من طريق أبي إسحاق، تمام؟ اللي هو أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني، ده راوي معروف وراوي جليل من العلماء، وكان أبو إسحاق السبيعي هذا لما كبر في سنه، كبر سنه، يقول رق عظمي وضعف جسدي وذهبت صلاتي، ما أستطيع اليوم أن أقوم إلا بالبقرة وآل عمران. يعني هذا يقول هذا أبو إسحاق السبيعي من العلماء الكبار جدا، الحفاظ الكبار، وكان أبو إسحاق السبيعي ده يعني بيقوم في شبابه بالقرآن وبصور كثيرة من القرآن، لما كبر أصبح يقوم بالبقرة العمران ويتحصر على هذا، فهو روي يعني جليل القدر عليه رحمة الله. الشاهد أنه هو هذا الحديث روي من طريق أبي إسحاق على 10 أوجه، الرواة الذين رووه عن أبي إسحاق اختلفوا بعد أبو إسحاق بقى، فبعضهم رواه مرسلا بدون ذكر الصحابي، وبعضهم رووه مسندا واختلفوا في اسم الصحابي، فبعضهم رواه عن أبي بكر، وبعضهم رواه عن سعد بن أبي وقاص، وبعضهم رواه عن عائشة رضي الله عنها وغير ذلك، فتلاقي فيه اختلافات كثيرة، وكل الطرق التي اختلفت مع بعضها رجالها ثقات. يعني أصلا أنا لو عندي اختلافات وفي طريق في راوي ضعيف راح إيه؟ ركنه، خلاص أنت خرجت من إيه؟ من مسألة الاعتبار، طالما في اختلافات هروح اراكن بالضعيف لحد ما اصفي على ايه، لكن كل الطرق دي رجالها أو رواتها ثقات، والجمع متعذر، مش عارف، ما حدش عارف يجمعها. الدارقطني قال الجمع متعذر، ما ينفعش تجمع بين هذه الطرق كلها. عشان كده الدارقطني حكم على هذا الحديث بأنه مضطرب وأعلى الحديث. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح الحديث، قال بأنه صحيح، واخد بالك، لكن الدارقطني أعلم وقال بأن الحديث مضطرب من جميع أوجهه ولا يمكن الترجيح، والجمع إيه؟ متعذر. تمام، ده مثال للاضطراب في الإيه؟ في السند ولا في المتن؟ في السند. المتن واحد شيبتني هود، لكن السند عندي اختلافات كثيرة لا يمكن الجمع ولا الترجيح. طب الاضطراب في المتن، شوف بقى هوريك اسناد روية من طريقين والمتن مختلف والمتن ضد بعضه. روى الإمام الترمذي رحمة الله عليه من طريق شريك ابن أبي عبد الله القاضي اللي هو النخعي عليه رحمة الله، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، وده من التابعين الذين التقوا بعدد من الصحابة، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، ولها أحاديث من أحاديث الجساس. قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام إن في المال لحقا سوى الزكاة. ركز في الجملة دي في المتن ده، إن في المال لحقا، لام هنا لام التأكيد، ها؟ سوى الزكاة، يعني المال في حقوق غير الزكاة، يعني في حقوق الزكاة وغيرها. واخبك، ده اللي موجود في سنن الترمذي. في سنن ابن ماجه من نفس الطريق، نفس ايه الطريق، في ايه بقى؟ الثوري عن شريك عن الشعب عن فاطمة بنت قيس انه صلى الله عليه وسلم سئل برضو عن مسألة الزكاة فقال عليه الصلاة والسلام ليس في المال حق سوى الزكاة، يعني ما فيش في المال اي حق الا ايه، الا الزكاة. الحق هنا بمعنى انه واجب، يعني حق بمعنى واجب. تمام، يبقى حديث بيقول المال فيه حق غير الزكاة، وحديث بيقول ما فيش حق في المال غير الزكاة. المتين دول تعرف تجمع بينهم؟ متعارضين تماما، واحد بيثبت حقوق غير الزكاة واخر ينفي الحقوق غير الزكاة، لكن طبعا المتين متفقين على الزكاة. تمام، والطريق واحد، الثوري عن شريك عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس، الطريق هو واحد اصلا، بس ده عند الترمذي وده عند ابن ماجه. فحكم الأئمة على هذا الحديث بأنه ايه؟ مضطرب، واضطرابه في المتن حيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، لا يمكن الجمع ولا ايه؟ ولا الترجيح، ده المضطرب. تمام، طبعا المضطرب ده هو بيقول السخاوي هنا رحمه الله عليه وما يروى على أوجه فأقل من راويين فأكثر أو راوي واحد مختلف لا يمكن الجمع بينهما أو بينها متساوية لا ترجيح فيها، مما يكون في السند غالبا وفي المتن. عايز يقول لك أن الاضطراب في السند أكثر من إيه؟ في المتن، لكن قل أن يسلم له مثال لا دخل للسند فيه. بيقول يعني نادرا ما تلاقي مثال في اضطراب في المتن إلا ما يكون الأصل من السند برضه، وده غالب العلل تأتي إن خباك الاضطراب ده علة، الاضطراب ده إيه؟ علة برضه من العلل، طب خد بالك، فغالب العلل أصلا تأتي من الأسانيد، غالب العلل تأتي من الأسانيد. بعد ذلك إحنا عندنا النوع اللي هنختم به النهاردة هو نوع الإيه؟ المدرج. نوع الإيه؟ المدرج. طب يعني لو إحنا قلنا إن هل في الـ في الـ في الـ في الصحيحين أحاديث مضطربة، من يجيب على ذلك؟ يعني ممكن يكون الحديث أحكم عليه بالاضطراب وفي نفس الوقت صحيح يخش معاه في قسم الصحيح؟ لا، ينفع. ليه بقى؟ إذا كان الاختلاف في اسم الراوي واسم أبيه، يعني الإسناد ده ورد فيه إن اسم الراوي ده كذا، وده ورد فيه اسم أبيه كذا أو في النسبة، ده مثلا همداني، ده همزاني، ده سبيعي، ده كوفي، ده كذا، النسبة فيها اختلاف. لكن هي على جميع هذه الأوجه الراوي ثقة، يا في النهاية إيه؟ صحيح. الراوي ثقة، وده اللي يعنيني في النهاية، سواء على جميع هذه الأوجه هو ثقة، فده وقع في الصحيحين فيحكمون له بالصحة، إن هو في النهاية الراوي إيه؟ ثقة حتى لو اختلف في اسمه. طيب المدرج اقرأ. قال: والمدرج وهو زيادة تقع في المتن من صلة بأخرى أو غيرها من أوله، من صلة بآخره، من صلة بآخره أو غيرها من أوله وأثنائه بدون فصل لها عنه، ونحو كأن يسوق سندا ثم يعرض عارض فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه أن ذاك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. ماشي. المدرج، ما معنى المدرج؟ أنت عارف الدرج؟ الدرج مقفول هنا كلها. الدرج ده ليه سموه درج؟ أنت عشان بتدخل فيه شيء، بتدرج فيه شيء، صح؟ إدخاله شيء في شيء، هو ده الإدراج، ده معنى الإدراج في اللغة، إدخاله شيء في شيء. لا، الإدراج أفضل، إنه أليق بمعنى الإدخال هنا، لأن الدمج ده إن بتدمج شيء في بعضه، لكن إحنا هنا يبقى ده متميز عندنا وعمان، وهي طيب من المثال يعني. فابن المنقم بيقول هو زيادة تقع في المتن. زيادة تقع فين؟ في المتن، يعني المتن بيأتي فيه زيادة، تمام؟ من صلة بآخره، يعني ممكن يكون الزيادة دي في آخر المتن أو غيرها من أوله أو أثنائه، أو تكون في أول المتن أو في أثناء المتن في وسط المتن، بس بشرط بدون فصل لها عنه، مفيش حاجة بتفصل. فاللي بيقرأ الحديث أو المتن كله يظن ده كله إيه؟ كلام واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أصلا هو كلام راوي وتم إدراجه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، سواء في الأول أو في الآخر أو في إيه؟ في الأثناء، تمام؟ فده معنى المدرج. فهما لما بيعرفوا المدرج بيقال إيه؟ ما غير سياق إسناده، لممكن الإدراج يقع في الإسناد نفسه، يقع في الإسناد أيضا، ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. مفيش حاجة تفصل، عشان لو في فصل، يعني مثلا لما روي حديث وبعد نهاية الحديث قال الزهري كذا وكذا، ما خلاص عملت فصل، فعرفت ان ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن ده من كلام الزهري، صح كده؟ فده مش ادراج. لكن لما يكون الكلام داخل في بعضه فيخيل لغير المشتغل اشتغالا حقيقيا بالحديث ان ده كله كلام النبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي الحديث المشهور عند الناس، هو حديث الوليد بن مسلم الدمشقي، وهو إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. القدر ده ثابت في الأحاديث، ثابت في إيه؟ في الأحاديث. جه الوليد المسلم راح عمل إيه؟ اجتهد، فرح رص 99 اسم اللي انت بتسمعها دي، اللي هي المشهورة بين الناس، فالناس ظنت إنه من كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. موقف لحد من أحصاها إيه؟ دخل الجنة، تاخد بالك؟ فأدرج الوليد بن مسلم هذا الكلام، فالناس ظن ان هو من كلام ايه؟ نقصد ده معنى الادراج كده واضح. طب ناخد مثال الادراج في اول الايه؟ المتن. حديث ابي هريرة رضي الله عنه: اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا او اناسا يتوضؤون، فالماء لم يأتي على كامل عضو الوضوء اللي هو القدم، فوجد في هذا الرجل قدر اللمعة من الدرهم، يعني حتة كده ايه؟ جافة لم يمسها الماء. طبعا ده هذا وضوء باطل، ان ربنا اشترط سبحانه وتعالى ذكر في الآية ها ذكر الغسل ها ذكر الغسل للرجلين تمام وليس المسح. فالغسل ان هو يعم موضع الوضوء اللي هو العضو يعمه بالايه بالماء تمام. فرأى رجلا في جزء جاف في رجله فقال كما في الحديث أبي هريرة أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار, وفي بعض الروايات ويل للعراقيب من النار. يعني هذا الجزء قد تمسه النار لأنه لم يكتمل وضوءه. هذا اللي موجود من الأحاديث وهو عند مسلم. رواية البخاري لما رواها عن آدم بن أبي إياس اللي هو شيخ البخاري تمام, عن آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة. خد بالك اللي موجود عند مسلم طريق أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. عند البخاري من طريق آدم بن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ففي رواية بينت لي أن أصلا أسبغ الوضوء مش من كلام النبي, ده من كلام مين؟ أبي هريرة, من كلام أبي هريرة. فتبين أن رواية مسلم فيها إدراج, الرجل اللي رواها دخل كلام أبو هريرة مع كلام النبي عليه الصلاة فإيه فظن أنه كلام واحد. المثال ده مشهور جدا في كتب المصطلح على الإدراك في أول الحديث, لازم تلاقيه في أي كتاب يتكلم عن إدراك في أول الحديث. لكن أنا عندي في المثال ده إشكال لأنه ورد من طريق ابن عمر من طريق عبد الله بن عمرو ومن طريق عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فده عامل عندي إشكال أنه ده مش مدرج وأن ده من كلام أبي هريرة رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأن سيدنا أبو هريرة ذكر كده في مسلم وفي الصحيحين من رواية ابن عبد الله بن عمرو وعائشة أنهم ذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار تمام. فيعني المسألة دي فيها بحث لم أبحثه حتى الآن. نعم لا في أوجه ترجيح نص الرواية دي في الصحيحين وده عند مسلم وده عند البخاري اللي هو الفصل اللي ورد, فممكن تترجح هذه أو هكذا, يعني مسألة في بحث ونظر إن شاء الله. فده المثال بتاع الإدراج في أول المتن. عندنا بعد كده إدراج في آخر المتن. زي إيه اللي في آخر المتن؟ زي أبو هريرة رضي الله عنه يقول, وده موجود في البخاري, إن للعبد المملوك أجرين, إن للعبد المملوك أجرين أو للعبد المملوك أجران, يعني العبد المملوك له أجران, قال إنه بيؤدي حق سيده وحق الله عز وجل. واخد بالك؟ شوف بقى شوف الكلام ماشي إزاي. للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا أو شيئا من هذا. عشان الأجرين. شوف للعبد المملوك أجران. بعد كده يعني هو حديث لك قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لإيه لا أحببت أن أكون مملوكا. طيب هنا بقى تبين ده إدراج ليه من الكلام نفسه, لأن بقى أولا على الصلاة لا يجوز له أن يتمنى أن يكون عبدا, لكن هي كلام باين وغير كده بر أمه. طب واخد بالك فهذا من كلام من؟ ده واضح جدا. فطبعا ده يبقى إذن نستطيع أن نعرف الإدراج من خلال إيه؟ من خلال قرينة في الكلام. عرفت معنى القرينة؟ إن في شيء بيدل لك إن في حاجة إيه؟ مش هي دي اللي انت ممكن تفتكرها في ظاهر الكلام. ده معنى القرينة. عشان كده القرائن دي لا تنحصر, القرائن دي كثيرة بتفهم من الكلام. أو أن يعرف الإدراج من خلال رواية أخرى زي رواية بتاعت أسباغ الوضوء على الكلام يعني بأن مثال الإدراج أن في رواية البخاري من طريق أنس بن ياس عن شعبة عن محمد بن زياد أن أبو هريرة فصل الكلام تواخد بالك فبين رواية مسلم فيها إدراج تمام كده أو أن يعرف الإدراج بالتنصيص من إمام من أئمة الحديث أن يقول لك هذا مدرج مش لازم يقول لك ليه لكن هو عارف من اطلاع بالطرق فانت تاخد نص الامام وتعمل به فاخد بالك او بالقرينة زي ما احنا قلنا طب عايزين مثال الادراج في الاثناء او في وصف الحديث يعني زي ايه حد قرأ الحديث بتاع بدء الوحي بتاع البخاري حديث بتاع عائشة رضي الله عنه بيحكي بقى قصة الغار واقرأ بسم ربك الذي خلق ده علاقته بادراج لا احنا بنقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد او يتحنث في اثناء الكلام كده وهو التعبد ده من كلام مين تبين ده من كلام الزهري اللي هو راوي الحديث اصلا الزهري بيروي الحديث زي ما احنا كده ممكن نروي حديث تلاقي الخطيب على المنبر شغال ايه بيرص الحديث ويروح مدخل كلمه عايز يشرحها عشان حاسس الناس ممكن مش تفهم الكلمه دي يقول لك وهو كذا يعني المعنى كذا طبعا واحد صاحبنا ممكن يفهم الكلام يقول لك ايه يكتب حديث قال صلى الله عليه وسلم وهو كذا وهو كذا وهو كذا واخد بالك حتى اللي يروى عن نور الدين الهيثمي رحمه الله عليه وده كان تلميذ الامام العراقي عليهما رحمه الله نور الدين الهيثمي ده يوم كبير عمل مجمع الزوائد كل كتاب من غير الكتب السته ها يروح جايب له زوائده على الكتب السته يعني بتاع ابن حبان صاحب ابن حبان يقول لك زوائد ابن حبان زوائده ايه على الكتب السته اللي مش موجوده في كتب السته الحديث التي وردت فيه ولم ترد في كتب السته زوائد مسند البزار على كتب السته زوائد كذا زوائد كذا لا له كتاب كبير وليه مجمع الزوائد جمعه بقى موسوعه كده اسمها مجمع الزوائد وبيحكم احيانا الحديث احكام يعني ظاهره كده فكان هو يعني بيكتب كل شيء يسمعه من العراقي هو طول ما الشيخ بيتكلم بيقعد يكتب حتى كان بيكتب الكلام الايه اللي العراقي بيقوله اصلا ملوش دعوه بالحديث يعني هو من كتر ما اتعود ايه دي مشيت فبيكتب كل حاجه فالشاهد ان ده مدرج في وسط الحديث من كلام الزهري عرفنا منين طبعا ثبت في روايه اخرى ان الزهري ايه قال هذا الكلام فده معنى ادراج فهو بيقول ابن الملقن والمدرج وهو زياده تقع في المتن من صله باخره يوصل الزياده بالاخر زي ما قلنا حديث على لولا الجهاد في سبيل الله او غيرها من اوله اسبغ الوضوء واثنائه التعبد لذوات العبد بس بشرط يكون بدون فصل لها عنه ونحوه شوف ابن الملقن هو كده في تذكره علوم الاصل قال لك ايه وزياده تقع في المتن ونحوه ايه بقى نحوه دي يجي السخاوي يشرح لنا بقى يعني ممكن تكون زياده او حاجه نحوها ايه بقى كان يسوق سندا ها يعني الشيخ بيقول السند ثم يعرض عارض يحصل حاجه فيقول كلاما من قبل نفسه فيظن بعض من سمعه بعض من ايه من سمعه ان ذاك الكلام هو متن ذلك الاسناد فيرويه عنه كذلك ايه معنى الكلام ده دي قصه مشهوره بتاعت ابو موسى بتاعت موسى بن ثابت الزاهد ده راجل من العباد الزهاد المعروفين اسمه موسى بن ثابت الايه الزاهد او اسمه ثابت بن موسى الزاهد ابو موسى ثابت بن موسى الزاهد تمام وكان هذا الراوي دخل على شريك بن عبد الله النخعي دخل عليه اثناء يعني هو شريك بن عبد الله جعل مجلسا للاسناد والاحاديث فيقول في هذا الإسناد حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر طبعا أبي سفيان اللي هو مين هنا أبو سفيان ليس سفيان أبو سفيان أبوها لا أبو سفيان اللي هو الثوري اللي هو اسمه سعيد بن مسروق اللي هو اسمه سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمة الله عليه لكن أبو سفيان ده اللي انت تلاقيه على طول عن جابر تعرف اسمه طلحة بن نافع لو بيروى عن جابر عشان ما عادش يقول لك ابو سفيان بن حرب يعني ويفتكر ابو سفيان بن حرب يروى عن جابر لا هو طلحه بن نافع واسمه او لقبه كنيته اسمه ابو سفيان كنيته ابو سفيان تمام فهو شريك بن عبد الله كان بيقول ايه؟ حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله، ولسه بقى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل ثابت بن موسى المجلس، دخل من الباب كده، وثابت ده كان وشه منير. فاول ما دخل فشريك بيقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ثابت فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. مين بقى اللي رفع؟ هو ثابت نفسه، هو ثابت نفسه لما سمع الاسناد افتكر ان شريك بن عبد الله بيقول الكلام ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، فصار يحدث بهذا. حدثني شريك بن عبد الله قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابو سفيان عن جابر بن عاصم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. عشان كده العلماء بيرمزوا لهذا الحديث بالوضع وانه موضوع كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراوي ليس كذابا لانه بغير قصد. عشان كده انت لما تاخد الوضع المره الجايه هنبدا ناخد الحديث الموضوع، هو ان الراوي بيقصد الكذب، ان ممكن الراوي دخل دينا بعضها مش واخد باله اصلا، هو الراوي راجل معذور مش فاكر ان هو بيقول عليه هو ده، هو فاكر هو ده المتن، واخد بالك؟ وطبعا مساله الزهاد والعباد دول يكثر فيهم الغفله، ان هو راجل بقى بتاع صلاه وكده ملوش في الاحاديث وكده، فممكن ايه يعني اي حاجه يسمعها كلام حلو ده النبي عصام اللي قاله، واخد بالك؟ فيعني هو ده اللي ذكره رحمه الله عليه. فالشاهد يعني ان هذا الكلام هو من ضمن الايه، من ضمن الادراج.